إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي مستعينين بالله تعالى في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة. واليوم من أعظم ما يوجب الألفة والمودة بين المسلمين بين الزوجين خاصة خدمة المرأة لزوجها، وأن يعيش كل واحد منهما هموم الآخر وأفراحه، لا يكن بمنأى عن حياة الآخر أو بمعزل عنه. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حياته وحياة أصحابه الكرام البررة خير أسوة لهذه الأمة المباركة. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك، فأبده رسول الله بصره، أي نظر إليه، وفهمت أن رسول الله وهو يحب السواك قالت: آخذه لك يا رسول الله؟ أشار برأسي: نعم. قالت: فأخذته وطيبته، ثم أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك أحسن ما تسوك عليه الصلاة وأتم السلام. وقالت رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح: كنت أغسل الجنابة من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم قالت رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إن كان يابسا، وأغسله إن كان رطبا عليها رضوان الله تعالى. بل قالت رضي الله عنها وصح ذلك عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ويخرج رأسه إلي فأغسله وأنا حائض. وأيضا كذلك قالت: وأرجله وأنا حائض. ما أجمل هذه الحياة، حياة كلها ود وألفة ومحبة، ولا مانع أن يحدث خلالها بعض ما ينغص هذه الحياة الكريمة أحيانا، فيغفر للآخر. ونحن ذكرنا صورا قبل ذلك، ذكرنا أن أم المؤمنين عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم أنك تحب موتي، وما يكون ذلك قط، ولكن فلتة مرة ساعة غضب تتكلم أو يتكلم الواحد منهما بكلمة، الواجب على الآخر ألا يقف عند هذه الكلمة ولا يذكر إلا إياها، وإنما يذكر حسن العشرة ويذكر السيرة الجميلة. وهذه الكلمة التي قيلت في حال خلاف أو في حال غضب لا يذكرها ولا يبالي بها ويلقيها خلف ظهره حتى تستقر الحياة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحج يحتاج إلى تعاون، وإلى أن يتعاون الجميع على هذه العبادة الجليلة، الرجال والنساء والكبار والصغار. وإذا بها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين قبل إحرامه وكذلك قبل أن يطوف بالبيت. وكانت تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه. وهو ذاهب إلى ضرتها، ولكن لا يمنعها أن تقوم بحق زوجها عليه الصلاة والسلام. وهل هناك عمل للمرأة أشرف وأجل بعد أداء حق ربها من أن تقوم بحق زوجها عليها؟ لا يوجد والله. إن من أعظم الأبواب التي تقرب المرأة إلى الله وترفع درجتها في الدنيا والآخرة تفننها في طاعة زوجها بالحق. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين أجمعين. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هديا وهو في المدينة. قالت: ففتلت قلائد هدي رسول الله بيدي رضي الله عنها. وهي الشريفة العظيمة بنت الشريف العظيم، ولكن كما ذكرت وذكر أهل العلم قبل ذلك، لا يوجد للمرأة عمل أجل من أن ترضي ربها ثم ترضي زوجها. وكذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: لما أراد رسول الله أن يضحي قال: يا عائشة هلم المدية، يعني قومي واتي بالسكين واتيني به. ثم قال لها: اشحذيها على حجر. قالت: ففعلت ذلك وأعطيتها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت أمنا ميمونة رضي الله عنها تقول: وضعت ماء لرسول الله فاغتسل فقمت فسترته رضي الله عنها. لا مانع أبدا، بل هذا مما يزيد الألفة ويحيي الحب والمودة في القلوب، أن تتعاون المرأة مع زوجها على بعض أعماله فيما أحل الله تعالى. وكانت أمنا زينب أيضا تقول: كنت أرجل شعر رسول الله بيدي. هل حدث معك هذا يوما؟ هل قمت بهذا أيتها الكريمة؟ ولذلك نرى لماذا هذا الجفاء الذي لعله عم في كثير من البيوت، وعلى أقل شيء لا يتحمل الرجل ولا تتحمل المرأة، لأن الكل مشغول بهذه الحياة المادية ولم ينتبه إلى أصل السعادة في بيته، ألا وهو قيام شرع الله عز وجل وإحياء هذه السنة الكريمة، ألا وهو الاعتناء بالزوجة، وكذلك الزوج تعتني بزوجها. أيها الأحبة الكرام، إن من أسباب السعادة الكريمة كل واحد من الزوجين يقوم بمواساة الآخر، وكذلك أن يعيش همومه ويفرح حين يفرح ويحزن حين يحزن. وإنه من أقبح القبيح ومن أقبح القبح ومن أسوأ الأعمال أن تدخل المرأة مغتمة مهمومة وإذا بزوجها لا يبالي أو يكن سعيدا وقت حزنها. وكذلك المرأة ترى زوجها في هم أو في مرض ويتألم ولا تبالي به. هذا من عظيم الأشياء التي توجب نفرة القلوب، والخلاف يدب سريعا بسبب ذلك. قرأ عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يوما: وإن منكم إلا واردها. فبكى رضي الله عنه، فرأته زوجته يبكي فبكت لبكائه، فسألها: ما يبكيك؟ قالت: والله لا شيء، رأيتك بكيت فبكيت لبكائك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أين هذه المرأة الصالحة التي تؤسس أساسا كريما في بيتها، ألا وهي أنها تعتني بزوجها؟ إذا اهتم اهتمت لهمه، وإذا سعد تسعد لسعادته. بعض الأزواج وكذلك بعض الرجال يحدث منهما النقيض تماما، يكون الآخر في هم وهو لا يبالي، يتألم أمامه ويشتكي ويقول: فعلت وحدث كذا وكذا، ولا تجيب بكلمة. لا شك أن هذا ينزل من مكانة المرأة في قلب زوجها سريعا، ويفكر في أمور لا يمكن أن يفكر فيها قبل ذلك. وهذا خطأ كبير لا ينبغي أن يكون بين أحد مسلم وبين زوجته مثل هذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب في الغار ونزل عليه الوحي، فجأة جاءه الملك ورأى أهوالا ورجع فزعا إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، خشيت على نفسي، حدث زلزال عظيم وأمر على خلاف عادة البشر، وإذا بالزوجة المباركة تواسيه وتشاركه همومه، بل تخفف عنه وتقول له: كلا والله لا يخفيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائل الحق، وتأخذه كي تثبت قلبه، وتذهب إلى ورقة بن نوفل وتقول له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، كي تذهب عنه الهم إذهابا عظيما ولا يبقى له أثر. ما أبرك هذه الزوجة على بيتها، فإنها مباركة في الحياة وبعد الممات. لذلك كان سيد الأولين والآخرين كثيرا ما يذكر خديجة بعد موتها إلى أن لقى الله تعالى، حتى قالت أمنا عائشة التي ما كان في أحد من أزواج النبي أحد زوجة يحبها رسول الله مثل ما يحبها، قالت: والله ما غضت على أحد بمثل غيرتي على خديجة من كثرة ما كان رسول الله يذكرها عليه الصلاة والسلام. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كم رأت المرأة الصالحة زوجها في هموم وفي ضيق، غلبته الديون مثلا، أو أنه عنده مشاكل في وعقبات في عمله، أو أنه مريض عافانا الله والمسلمين أجمعين، وإذا به يتألم ويشتكي أمام زوجته. وإذا ببعض النساء قليلة العقل لا توازي زوجها، وهذا خطأ مخالف لشرع الله الذي قال ربنا تعالى فيه: وقولوا للناس حسنا. وهل هناك كلمة أبرك من أن يقولها الزوج لزوجته، أو أن تقولها الزوجة لزوجها؟ كلمة لله خرجت تواسي هذا الزوج وتواسي هذه الزوجة وتذهب الهموم والأحزان. إن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كانت غنية، وكان عبد الله بن مسعود فقيرا جدا، وكان له أولاد، وكانت رضي الله تعالى عنها امرأة ذات صنعة، يعني كانت تعمل بيديها فتتصدق، ولكنها بسبب فقر زوجها قلت من النفقة فلم تعد تتصدق، وأصبحت تنفق على زوجها وأولادها. فجاءت إلى عبد الله يوما فقالت: يا عبد الله، شغلت عن الصدقة في سبيل الله بسببك وسبب أولادك. أجابها رضي الله عنه بكلمة جميلة، قال لها: والله ما أحب أن تفعلي إن لم يكن لك فيها أجر. فأتت هذه المباركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات صنعة وأتصدق من كسب يدي، ولكني شغلت بسبب أولادي وزوجي وليس لهم مال إلا مال صنعتي، ألي في نفقتي عليهم أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم لها: نعم، أنفقي عليهم فإن لك فيما أنفقت عليهم أجر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هكذا الأصل أن الرجل يقوم ببيته، لكن قدر الله الظروف وضاقت به الأمور وقلت الأرزاق عليه، والله فتح للمرأة أبواب الأرزاق بالحلال المبارك، فلا مانع أبدا أن تقوم ولا ترى في ذلك منة لها على زوجها. فإن العبد إذا من بماله تقول له: أنا أنفق عليك وعلى أولادك، أو أعمل من أجلك وأجل أولادك، هذا وحده يكفي في حقوق العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فلك بكل مال تنفقيه على أولادك وعلى زوجك صدقات عظيمة تجدينها يوم القيامة. كما أن الرسول قال للرجل وينفق النفقة الواجبة: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، عليه صلوات ربي وسلامه. ومن الأمور الهامة جدا أن المرأة تنتبه إلى حسن عشرتها مع زوجها، فإن رأت منه يوما كلمة تسوءها أو موقف يحزنها لا تذكر منه إلا هذا الموقف، بل يمر هذا الموقف كما مر مع الرجال قبل ذلك، وذكرنا صورا لهذا. اسمعوا معي لهذا المثال العجيب. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله بأثير وقال: يا عائشة انتبهي له. قالت: وعندي نسوة. فلهوت عنه مع النسوة، يعني شغلت عن هذا الأثير بلهوها مع النساء، فجاء رسول الله وخرج الأثير وانصرف، فقال لها: ما فعل الأثير يا عائشة؟ قالت: لا أدري والله يا رسول الله، لهوت عنه مع النسوة. اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال لها: ما لك؟ قطع الله يديك، عليه الصلاة والسلام. وخرج صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يبحثوا عن الأثير، فبحثوا عنه وانطلقوا في إثره وأتوا به، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمنا عائشة فوجدها تقلب يديها بصورة ملفتة ظاهرة، تقلب يديها ظهرا لبطن وتنظر إليهما، فقال لها: ما لك يا عائشة؟ أجننت؟ قالت: لا، دعوت علي أن تقطع يدي فأنا أنظر إلى أيهما يقطع. فقال فتبسم صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، اللهم إني بشر من البشر أغضب كما يغضبون، اللهم أي امرئ دعوت عليه بدعوة ليس له بأهل اجعلها له كفارة وطهارة، عليه صلوات ربي وسلامه. وهذا الحديث وحده فيه مناقب ليست منقبة واحدة لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، خلاف ما يفهم منه الجاحدون الحاقدون أنه طعن فيها، بل فيه شرف عظيم ودعوة مباركة من رسول الله لأمنا عائشة. واسمع كذلك لما ثبت بالإسناد الصحيح عن أنس قال: كانت يتيمة لأم سليم، فذهبت فرآها رسول الله، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت هي، يعني أنت اليتيمة الصغيرة. قال: كبرت. ثم قال: كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة تبكي إلى أم سليم رضي الله عنها، فقالت: ما لك يا بني تبكين؟ قالت: دعا علي رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام، فقال: لا كبر سنك، فالآن لا أكبر أبدا. فقالت: فخرجت أم سليم رضي الله عنها تلوث خمارها على رأسها، يعني تدير خمارها مستعجلة جدا، دعوة أفزعتها. فأتت رسول الله فقالت: يا رسول الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: تزعم أنك دعوت عليها ألا يكبر سنها وتقول أنا لا أكبر أبدا؟ فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: يا أم سليم، أما علمت أني اشترطت على ربي فقلت: يا رب، أيما امرئ دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فاجعلها له كفارة وطهارة، عليه صلوات ربي وسلامه. كما أن رسول الله في وقت غضب من أم عائشة سمع أنها قالت: إن عليا أحب إليك مني، ووالله إنك لتحب موتي. كذلك في وقت أحيانا يكون الزوج مهموم أو عنده مشاكل أو غير ذلك، فقد يتكلم ببعض الكلام، فالعاقلة لا تقول أنت قلت كذا، ولكن ترميها خلف ظهرها وتعلم أن هناك عقبة أمام زوجها لعلها تكون سبب في إزاحة هذه العقبات وسبب في سعادتها وسعادة زوجها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك في بيوت المسلمين أجمعين، وأن يطلب السوء والشر عن المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم أمن بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، المرأة الذكية العاقلة إذا جاءت تشتكي أو تشكي زوجها إلى أحد تشكي بأحسن أسلوب، لأن الحياة الطيبة لا بد أن يتخللها بعض الهموم أو بعض الخلافات أو بعض ما يعكر صفو هذه الحياة. فإذا جاءت تشتكي تذكر الأمر ولكن بأسلوب جميل. إن الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص زوجه أبوه لامرأة من أجمل نساء قريش ومن أرفعهم نسبا، ثم ذهب بعد مدة يسأل عن ابنه، وهكذا الآباء العقلاء الكرام يتفقد ابنه ويتفقد حاله. ليس معنى أن الابن تزوج إنسان صلة الأب بابنه أو رقابته علينا، لا بد للرجال الكبار أن يوجهوا الصغار. فذهب يسأل عن حال ابنه، كيف حال عبد الله معكم، كيف حال عبد الله معكم؟ فقالت، فأجابت هذه المرأة المباركة، قالت: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا فقط، لكنه رضي الله عنه لبيب. فهم من كلامها أنها عابته في أمر، ولكن جاءت به في صورة جميلة أنه مشغول بالعبادة ليله ونهاره ولم ينظر إلى زوجته منذ أن تزوج. فذهب فشكاه إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، ألم تر إلى عبد الله؟ زوجت امرأة جميلة نسيبة من قريش وهو مشغول الليل ونهاره بالصيام والقيام. قال: لقني به. فلما رآه قال: يا عبد الله، كم تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. فأرشده إلى أفضل الصيام. قال: كم تقوم؟ قال: أقوم الليل كله. قال: نم وقم. كم تقرأ القرآن؟ قال: أختمه كل يوم مرة. قال: لا، أختمه في كل شهر مرة، إلى آخر الحديث. الشاهد أن هذه المرأة المباركة جاءت واشتكت من زوجها، لكن بأسلوب جميل لا يجرح أحدا ولا يترك أثرا سيئا في قلب الزوج إن علم بذلك. وكذلك امرأة عثمان بن مضعون دخلت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الردة، يعني ليست بملابس الدين مع النساء وما شابه هذا. فقلنا لها: مالك هكذا؟ ولا يوجد في قريش أغنى من زوجك. قالت: ليس لنا منه شيء، إنما ليله قيام ونهاره صيام. فأبلغنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بذلك، فلما رأوا قال: يا عثمان، أليس لك في أسوة؟ قال: ما هذا يا رسول الله؟ يعني ما الخبر؟ قال صلى الله عليه وسلم له: صم وقم، صم وأفطر، وقم ونم، إن لزوجك يا عثمان عليك حقا ولجسدك عليك حقا. فذهبت زوجة عثمان بعد ذلك، بعد هذا التوجيه المبارك، إلى أزواج النبي وكأنها عروس. فقلنا لها: ما الخبر؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وامرأة ثابت بن قيس المشهود له بالجنة كرهته، ولكن لما كرهته ما جاءت تذم وتفتري كذبا. قالت: يا رسول الله، والله إني لا أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، رضي الله عنهم وأرضاه. وفيهم الأسوة المباركة، فمن أراد أن يحيا حياة طيبة كريمة من رجال أو نساء فعليه بكتاب ربه، وعليه بسنة نبيه، وعليه بحياة سلف الصالح. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يصب الخير على المسلمين صبا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، وأصلح ذات بينهم، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا يا ربنا من عبيدك السعدة. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، وألف أمنك وأمانك وبرك عليها يا حي يا قيوم، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم نجي المسلمين من كيد أعدائهم يا رب العالمين، وأدم برك وإحسانك على المسلمين في كل مكان وزمان. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله